بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه، فلا يترتب على استصحابه أثر. كان الكلام في استصحاب الكلي، قلنا بأنه يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى من البحث أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه، فلا يترتب على استصحابه أثر. كان الكلام في استصحاب الكلي، قلنا بأنه يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى من البحث هو أنه هل يجري الاستصحاب في الكليات والجوامع أو لا يجري. الجهة الثانية من البحث أنه بعد أن ثبت جريان الاستصحاب في الكلي، لابد أن نتعرف في أي قسم من أقسام الكلي يجري وفي أي منها لا يجري. أما الجهة الأولى من البحث، قلنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في جريان استصحاب الكلي في الأحكام، وتقدم الكلام أن جريان الكلي في الأحكام إذا بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل فإنه يتولد الإشكال، أما إذا بنينا على مباني أخرى كالكاشفية للمرزا أو الأهمية للسيد الشهيد قدس سرهما فإنه لا يرد الإشكال، وتقدم عنه الكلام فيما سبق. بعد ذلك انتقلنا إلى بحث جريان الكلي في الموضوعات. قلنا بأن الأثر إنما يترتب على الموجود والكلي لا وجود له، إذن لا يترتب عليه أثر، فلا مجال لجريان استصحاب، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه. هذا هو الإشكال الذي أشرنا إليه بالأمس. بينا بالأمس أن الكلي فيه اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الأول اتجاه الرجل الهمداني، الاتجاه الثاني الاتجاه المشهور بين المحققين، الاتجاه واتجاه الذي يذهب إلى جملة من عاصري. على الاتجاه الأول، وهو أن كل موجود في الخارج بوجود واحد في جميع الأفراد، موجود بوجود واحد ولكنه في جميع الأفراد. بناء على هذا فجريان الاستصحاب في الكلي واضح لأن الكلي له وجود. وكذلك على الاتجاه الثاني، وهو أن الكلي موجود في الخارج ولكن بوجود أفراده، ولكن له وجود في النتيجة في الخارج، أيضا جريان الاستصحاب ماذا؟ لا إشكال فيه. إنما وقع الإشكال في الاتجاه الثالث في معنى الكلي، وقلنا أنه خارج عن محل كلامنا. فلا رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يجيب عن هذا الإشكال، إشكال جريان الاستصحاب في الموضوعات، ثم ينتقل إلى بحث آخر وهو من الأبحاث المهمة أيضا. يقول: أنتم الذين تقولون بأن الاستصحاب لا يجري لأن الأثر مترتب على الخارج وليس على الجامع، لو كانت جميع الآثار الشرعية مترتبة على العناوين التفصيلية لتم الإشكال، لأنه عندما نستصحب الكلي العنوان الجامع يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر. لا يتطلب. لو كانت الأدلة الموجودة بأيدينا رتبت الأثر الشرعي، يعني الحرمة، يعني الوجوب، يعني النجاسة، على العناوين التفصيلية، فاستصحاب الجامع يبقى ماذا؟ بلا أثر شرعي. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا في الشريعة عنوان جامع رتب عليه أثر شرعي. ولكن هل الواقع واقع الحالم كذلك؟ يعني لا توجد عندنا في الشريعة عناوين إجمالية، عناوين كلية يترتب عليها أثر شرعي؟ لا يوجد. لو عندنا هكذا عناوين يترتب عليها أثر شرعي، نقول عندنا أثر، وهو أنه حرمة المس مترتبة على عنوان الحدث، بس سواء كان حدث أكبر أو كان حدث أصغر. فإن المحدث أعم من أن يكون حدثه أكبر أو أصغر، فإنه لا يجوز له أن يمس القرآن الكريم. إذن يوجد هنا أثر شرعي مترتب على عنوان الجامع، أو لا يوجد عندنا أثر شرعي مترتب على عنوان الجامع؟ يوجد. إذن متى يتم الإشكال؟ إشكال جريان الاستصحاب في الموضوعات إذا لم يكن عندنا أثر شرعي مترتب على عنوان الجامع. تقول استصحاب الجامع لا أثر له شرعية له، لأنه لا يترتب عليه أي شيء. والاستصحاب أصل من الأصول العملية، فلا بد أن يترتب عليه أثر عملي، ولكن ليس الأمر كذلك. نحن توجد عندنا بعض الجوامع في الشريعة يترتب عليها حكم شرعي وأثر شرعي كعنوان الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر، فإنه موضوع لحرمة مس القرآن الكريم. إلا أن يرجع المستشكل ويقول بأنه نحن لا ندور مدار أن هذا عنوان يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر. أساسا الأثر إنما هو للوجود الخارجي وليس ماذا؟ للمفهوم الديني. ولعل أصل الإشكال من أين كان؟ كان هنا، وهو أن الكلية مفهوم ذهني ولا يترتب عليه أثر شرعي، والخارج يترتب عليه أثر شرعي، ولكنه ليس هو المستقبل. إذن ما هو المستصحاب لا يترتب عليه أثر شرعي وهو الكلية والجامع، وما هو منشأ الأثر الشرعي لم يستصحب. منشأ الإشكال، مركز الإشكال كان في هذه النقطة. نعم، متى يترتب على العنوان الجامع وعلى المفهوم الكلي أثر شرعي؟ متى؟ تعلمون أن العنوان والصورة في الذهن لها لحاظان، لحاظ ينظر إليها بما هي موجود من موجودات هذا العالم، لا أنها بما هي حاكية عن غيرها، بما هي آية غيرها، لا، بما هي موجود من موجودات هذا العالم، يعني نظرة استقلالية. بهذا اللحاظ ليس منشأ للأثر. لماذا؟ لأن الآثار إنما هي للواقع الخارجي لا للمفهومات الموجودة في الذهن بالحمل الشائع. أما إذا لوحظ الكلي والجامع بما هو مرآة للواقع الخارجي، فيجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب؟ ها؟ يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأنه هذا المفهوم الكلي ينظر إليه نظرة آلية والمدحوظ بالذات ما هو؟ الملحوظ بالذات والواقع الخارجي، والواقع الخارجي المفروض أنه ماذا؟ يترتب عليه أثر شرعي. المستشكل هكذا يقول، يقول أنتم لو استصحبتم الكلي بهذا اللحاظ فإنه يترتب عليه أثر شرعي، أما الكلي باللحاظ الأول فليس هو منشأ لأثر شرعي. السيد الشهيد يقول ومن قال لكم أننا نريد أن نستصحب الكلي باللحاظ الأول؟ ونحن معكم أن الكلية باللحاظ الأول لا يترتب عليه أثر شرعي، وإنما الكلي باللحاظ الثاني هو منشأ الأثر الشرعي. ولكن هنا تتولد عندنا مشكلة، هذه المشكلة سنشير إليها بعد ذلك. قال وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع، حرمة المس ليست مترتبة على عنوان الحدث، مترتبة على واقع الحدث، مترتبة على أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه وعليه، فلا يترتب على استصحاب الجامع أثر شرعي. وقد قلنا في محله أن الاستصحاب من الأصول العملية فلا يتم إلا إذا ترتب أثر شرعي. والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين، إذا كان هذا مرادكم أن حرمة المس مترتبة على عنوان الجنابة أو مترتبة على عنوان الحدث الأصغر، قد يوجد عندنا في الأدلة أن الأثر الشرعي في بعض الأحيان مرتب على ماذا؟ مرتب على عنوان الجامع لا على العناوين التفصيلية، بل على العنوان الجامع والكلي. فيرد على هذا أننا نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل، مو نفرض الحكم أساسا الواقع كذلك، على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المس المرتبة على جامع الحدث. ولكنه كما قلت في تقرير المطلب هذا ليس هو محط الإشكال ومركز الإشكال، مركز الإشكال هذا وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع والدعية، المدعي يدعي هنا هذا الإشكال، والدعية أن الجامع أن الكلي إنما يؤخذ موضوعا لا بما هو هو، لا بما هو موجود، لا بالحمل الشائع، بل بما هو معبر عن الخارج، بل بما هو آلة لرؤية الخارج، لا بما هو مفهوم ذهني. إذن الاستصحاب لابد أن ينصب على ماذا؟ ينصب على الخارج لا على العنوان، وإذا انصب على الخارج، الخارج أفراده معينة لو أفراده غير معينة، وفي الاستصحاب الكلي عندنا فرد معين في المستصحاب أو لا يوجد عندنا فرد معين؟ لا يوجد عندنا فلا يوجد استصحاب. إذن مدار الاستصحاب إذا قبلتم أن الكلي بما هو معبر عن الخارج، بما هو معبر عن الخارج يجري فيه الاستصحاب، اذا مدار الاستصحاب اين يصير؟ الافراد، والافراد معينة حدودها او غير معينة؟ قلنا بالامس لابد تكون الافراد ماذا؟ معينة الحدود في الواقع الخارجي، ومستصحبنا معينة او غير معين؟ غير معين، فلا يجري الاستصحاب. قال والدعي أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني، فلا بد، هذا المدعي هكذا يقول، فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وذاك الذي هو مرآة له هو الخارج، وهو الخارج، وليس في الخارج إلا الفرد. فإذا مستصحبك لابد أن يكون ماذا؟ فرد. وأنت لا يوجد عندك استصحاب للفرد، وإنما يوجد عندك استصحاب للجامع. إذا ملخص الإشكال، التفتوا جيدا، نلخص الإشكال في جملة واحدة، أن الاستصحاب ينصب على الفرد الخارجي، ولا معنى لأن ينصب على الأمر الذهني. هذا ملخص الإشكال. وأنتم في استصحاب الكلي تستصحبون ماذا؟ تستصحبون الأمر الذهني وليس الواقع الخارجي، لأن الفرد أين وجوده؟ الفرد وجوده في الخارج. فلكي يتم الاستصحاب ويترتب عليه أثر شرعي، ما هو مستصحبك لابد أن يكون فرد. يا فرد ذهني لو خارجي؟ ها؟ الخارج. إذن المستصحب لابد أن يكون هو الخارج للمفهوم الذهني، وإن كان معبرا عن الخارج. ما أدري واضح صار المطلب يولا؟ إذن لا فائدة أن تقولوا أن مفهوم الكلي بما هو معبر، هذا لا يفيد، لأن مدار الاستصحاب وترتب الأثر على الاستصحاب أين؟ إذا كان المستصحب هو الفرد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه ليس الأمر كذلك، فإن الأحكام ليس موضوعها هو الخارج، بل يستحيل ذلك. ولو أشار إلى مقدمة لعله كان أولى. السيد الشهيد أنا أشير إلى هذه المقدمة التي هو أشار إليها في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. السيد الشهيد في الجزء الأول من الحلقة الثالثة صفحة 44 من الكتاب، هناك قال لنا أن الحكم أمر تكويني خارجي لو أمر ذهني اعتباري، وجوب، حرمة، نجاسة وغيرها من الأحكام الشرعية، هذه أمور واقعية تكوينية أم هي أمور اعتبارية ذهنية؟ ها؟ من الواضح أنها أمور اعتبارية ذهنية، أليس كذلك؟ خب موضوعها يكون الخارج عند ذاك لو يكون موضوعها أيضا أمر ذهني؟ يستحيل أن يكون المحمول ذهنيا والموضوع ماذا؟ خارجيا. إما لأنه الموضوع والمحمول بينهما يوجد ماذا؟ يوجد اتحاد، لأن عندك قضية. أنت عندما تقول الصلاة واجبة توجد عندك قضية، اتحاد بين الموضوع والمحمول، فلا يعقل أن يكون أحد الطرفين في نشأة في الوجود الخارجي والطرف الآخر في الوجود الذهني، كلاهما خارجي كلاهما ذهني. وحيث أن الحكم أمر ذهني فالموضوع لابد أن يكون ماذا؟ ذهني. نعم، الموضوع الذي يقع الموضوع الذي يقع موضوعا للحكم أو الأمر الذي يقع موضوعا للحكم تارة يلحظ بلحاظ الحمل الشائع، وأخرى يلحظ بلحاظ الحمل الأولي. وأي منهما يقع بأي لحاظ يقع موضوعا للحكم؟ بلحاظ الحمل الشائع أو الحمل الأولي؟ بلحاظ الحمل الأولي، يعني بما هو مرآة للخارج، بما هو عنوان للخارج، بما هو موصل للواقع، بهذا الطريق، بهذا اللحاظ يقع. إذن سواء كان مستصحبك كليا أو كان مستصحبك جزئيا وفردا، يقع الحكم على الخارج بلا توسط العنوان او يقع على الخارج بتوسط العنوان؟ اذا نحن مو فقط في الكل نقول بان الحكم يقع على الخارج بتوسط العنوان، اصلا في الجزئي غير هذا غير معقول. ما ادري واضح المطلب ام لا. فلهذا هناك في الجزء الاول يقول وينبغي ان يعلم ان الحاكم انما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، يعني الموضوع الخارجي، لان الحكم لما كان امرا ذهنيا فلا يمكن ان يتعلق الا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك يعني الحاضر في الذهن الا الصورة الذهنية الا العنوان، وان كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ولكنه عين الخارج بنظر اخر، يعني بالحمل الشائع مباينة للخارج، اما بالحمل الاولي هي عين الخارج، فانت اذا تصورت النار الى اخره. فلهذا قال وهذا يعني انه يكفي في اصدار الحكم على الخارج بس اما اخبارا واما انشاء احضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج وربط الحكم بها اي بالصورة الذهنية، وان كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية اي بالحمل الشائع مغايرا للخارج، وبهذا اللحاظ لا يحمل عليها ذلك المحمول. انت جنابك تقول النار حارة، يا نار هاي النار اللي في ذهنك حارة؟ لا، من حقك ان تقول ليست بحارة. النار في الذهن حارة لو مو حارة؟ ليست بحارة. بهذا اللحاظ ليست حارة. باي لحاظ؟ بلحاظ الخارج النار حارة. واضح صار؟ اذا ايها المستشكل انت الذي تقول لا بد ان ينصب الحكم على الخارج لان الاثر الشرعي مترتب على الخارج، هو في الكل عنوان وصورة ذهنية فلا يترتب عليه اثر. الجواب ليس فقط ان الحكم في العنوان الكلي يترتب على الصورة الذهنية، في الجامع يترتب على الصورة الذهنية، الحكم في الاستصحاب الجزئي ايضا يترتب على ماذا؟ على العنوان لو على المعنون؟ على العنوان. فلهذا قال فيرد عليه ان موضوع الحكم وان كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج يعني بالحمل الاولي لا باعتباره امرا ذهنيا يعني بالحمل الشائع، الا ان الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج ايضا. نحن نقول ذلك مو فقط هنا، نقول اين؟ في استصحاب الجزئي والفرد ايضا كذلك. ولا معنى لجريان الاستصحاب في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، سواء كان العنوان عنوان كلي او كان العنوان عنوان جزئي، لا محال اصلا ذلك كما تقدم في الجزء الاول، لان الاستصحاب حكم شرعي ولا بد ان ينصب التعبد فيه على عنوان. هاي اللابدية من اين؟ باعتبار ان الحكم الشرعي امر ذهني كما تقدم، لان الحكم لما كان امرا ذهنيا فينصب على عنوان، لا انه ينصب على المعنون خارجا، ولا بد ان ينصب التعبد فيه على عنوان. وهذا لا نقوله في استصحاب الكلي، في استصحاب الجزئي كذلك. وكما ان العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، كذلك العنوان الاجمالي الكلي يجري فيه الاستصحاب بما هو عنوان للخارج. اذا فتلخص لنا الى هنا ماذا؟ نحن نجري الاستصحاب في الكل بما هو عنوان للخارج، ونجري الاستصحاب في الجزئي بما هو عنوان في الخارج. سؤال، إذن المستصحب لك صحيح، المستصحب هو العنوان الكلي أو العنوان الجزئي؟ صحيح هذا، ولكنه النظر العرفي ماذا دا يستصحب؟ الخارج دا يستصحبه لو العنوان الذهني دا يستصحبه؟ هو دا يستصحب الخارج، هو غافل عن هاي الآلتية للعنوان، أصلا يغفل عنها كاملا لا يلتفت إليها. يعني لو تسأله أنت وين دا تستصحب، تقول أستصحب الخارج. هو دا يستصحب الخارج بالدقة العقلية لو دا يستصحب العنوان؟ أصلا الخارج موجود عنده لو مو موجود؟ الخارج مو موجود عنده، ولكن العرف يشتبه يغفل. أنا في السؤال أسألك، أنت تقول الآن ده أشوف الكتاب، هو ده أشوف الكتاب أنت؟ أقول لك يا كتاب أشوف، تقول هذا الكتاب الخارجي، هو ده أشوف كتاب خارجي أنت لو كتاب ذهني؟ ها؟ محال تشوف كتاب خارجي، ولا لو كنت تشوف الكتاب الخارجي ما كنت تخطأ، مع انك تخطأ. اذا انت تشوف كتاب خارجي لو كتاب ذهني، ولكن انت دائما تنظر الى صورك الذهنية انها هي الخارج، وهذا العرف يغفل عن هذه الجهة. العقل ما يغفل، العقل لا يغفل، ولكن العرف يغفل. والسيد الشهير عنده مبحث مطول يقول هذا، وإن كان اشتباه ولكن الشارع بنى كل أدلته الشرعية على هذا الاشتباه العرفي، ومبني على هذا الاشتباه العرفي، لأن العرف من يرى الخارج لا يقول أنا أرى صورة الخارج، يقول أرى ماذا؟ أنت من تقول رأيت زيد، لا تقول رأيت صورة زيد، وإلا يضحكون الناس عليه. إذا يقول أنا ما شفت زيد، رأيت صورة زيد، يقولوا له بابا لا، هذه الشهادة يشهد، إحنا أنت تشوف زيد سوى هالشكل، مو صورته سوى هالشكل. فتشوفوا ينفتح الباب إلى باب الشهادة، أنه في باب الشهادة هذا من يجي يشهد، يشهد على صوره الذهنية لو يشهد على الواقع الخارجي. هو الواقع الخارجي بيدك أنت، لو صوره موجودة عندك، ولكن العرف هذا يغفل عنها، مو فقط يغفل، اساسا بناء الادلة الشرعية على هذا الاشتباه. انا عبارات السيد ما جايبها، يقول هذا الاشتباه العرفي مبنى اصلا فد ظهور في الادلة الشرعية موجود فيه، ونحن نعمل على هذا الاشتباه. اذا تذكرون فد مرة مرة عندنا انه اطالة الثبات في اللغة، تذكرون ها اطالة الثبات في اللغة، قال نحن نجزم ان هذا الاصل ماذا خاطئ، تذكرون هذا البحث في الجزء الاول، ولكنه بنى الشارع علينا بنعم مع انه نعلم انه خاطئ. واضح؟ اذا في استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، وان كان بتوسط العنوان، ولكن المستصحب عرفا يرى انه دا يستصحب ماذا؟ دا يستصحب ماذا؟ الخارج. ما ادري واضح الطرح الى الان. من هنا يأتي هذا الاشكال العميق والدقيق ايضا، وهو انه بناء على الاتجاه الثاني، يا اتجاه الذي يعتقد ان الكلية موجود بعين وجود الفرد. اذا اكو اثنينية بين الكلي والفرد في الخارج، في الواقع الخارجي، لو ماكو اثنينية؟ اكو اثنينية لو لا توجد؟ اذا ما الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد؟ لا يبقى يبهن، لانه استصحاب الكلي هو الفرد، والفرد هو الكلي، هو الفرد في الخارج، والخارج هو والفرد هو الكلي في الخارج. فالكلي هو الفرد في الخارج، والفرد هو الكلي في الخارج. وأنت تريد تسوي لنا استصحابين، استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، لأن تقول اثنين. فلهذا تقول في استصحاب الفرد لا إشكال، في استصحاب الكلي يوجد إشكال. المستشكل هو ما ده يستشكل في استصحاب الفرد، ده يستشكل أي في استصحاب الكلي. هو أكو فرق بين الكلي والفرد في الواقع الخارجي أو لا يوجد فرق؟ ها؟ إذا ما الفرق؟ شيء شيء ده يريد ولا شان قال الفرد المردد وأن الفرد المردد. السيد الشهيد يريد أن يميز بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد الجزئي التفصيلي، عنوان التفصيلي. ولكن ينشأ الإشكال على أي مبنى؟ على مبنى من يرى أن الكلي موجود بوجود فرده، لا على مبنى الرجل الهمداني. فإن الرجل الهمداني يرى الكلي شيء والفرد ماذا؟ شيء. هذاك ما عنده مشكلة، لأنه الفرد عنده شيء والكلي عنده شيء آخر في الخارج في الواقع الخارجي. ها اثنين هذني يجري، وتارة يجري استصحاب في الكلي وأخرى يجري استصحاب ماذا؟ في الفرد، لا محذورة في ذلك. ما أدري واضح يولا. فلهذا السيد الشهيد في هذا المكتوب عندي صفحة 178 ظاهرا بحسب ما موجود يعني. هذا مولانا بس الشبهة هذه. وأما بناء على الاتجاه الثاني، يا اتجاه اتجاه الذي يرى أن استصحاب أن الكلي هو عين الفرد خارجا، وقلنا أن العرف يرى أن المستصحب هو الخارج دائما، بناء على هذا يرد هذا الإشكال. إذا قلنا أن الكلي الطبيعي ليس له وجود واحد عددي كما يقول الرجل الهمداني، يقول كلي الطبيعي شنو؟ إلى وجود واحد عددي، واحد بالعدد في الخارج، وإنما هو موجود بوجود الأفراد بالنحو الذي أوضحناه فيما سبق، فعليه هنا يشكل تصوير استصحاب الكلي بنحو يمتاز عن استصحاب الفرد. بعد لا يوجد عندك نوعان قسمان من الاستصحاب، استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، بل قد يتخيل بناء على هذا الاتجاه ان مرجع استصحاب الكلي الى استصحاب الفرد، يعني مرجعهما الى شيء واحد، وذلك لأنه فيما إذا علم بكلي الإنسان مثلا، إما في ضمن زيد وإما في ضمن عمر، وشك في بقاء هذا الكلي، هل يمكن أن نقول أن هنا يوجد استصحابان لو يوجد استصحاب واحد؟ ويوجد استصحاب لأن الكلي موجود بوجود الفرد، وعندنا فد استصحاب واستصحاب الكلي، وعند فد استصحاب واستصحاب ماذا؟ الفرد. هل يمكن ان نقول ان هنا عندنا استصحابان، احدهما استصحاب الكل والاخر استصحاب الفرد؟ او ليس عندنا في المقام شيء الا استصحاب الفرد؟ قد يتخيل بناء على الاتجاه الثاني انه ليس عندنا الا استصحاب الفرد وليس عندنا استصحاب الكلي، لأن الكلي يوجد بوجود أفراده وليس له وجود آخر منحاز ومستقل عن وجود أفراده، فهو وجوده عين وجود زيد ووجود عامر ووجود خالد إلى آخر. فإذا كان وجوده عين وجود زيد، إذن فلا بد وأن يكون مصب الاستصحاب هو وجود زيد ووجود عمر، إذ ليس لنا وجود ثالث وراء وجود زيد وعمر نسميه وجود الإنسان كما يتصور مثلا منه الرجل الحمداني حتى نتعبد به. فإذا لم يكن عندنا وجود ثالث وراءهما لا يكون قابلا للتعبد، فلا محال يصب التعبد على، وهذا هو استصحاب الفرد لا استصحاب الكلي. فقد رجع استصحاب الكلي الى استصحاب الفرد، ونتيجة هذه الشبهات هو أن يدعى أن استصحاب الكلي لا يمكن تصويره بنحو يمتاز عن استصحاب الفرد إلا بناء على الاتجاه الأول. بينك وبين الله كن منصف ولا تحقق مسألة الكلي حقيقته ما هو، وحلي مسألة الاستصحاب الكلي في الأصول. وهذا إشكال. أنت تقول لي بابا هسه رجل همداني شيخ الرئيس ما أدري حصة مو حصة، هذا من الأبحاث شنو نسوي فيها نحن؟ لوم من الأول، سد الباب، ولعله هو الصحيح. قولوا أساسا البحث في الجوامع الكلية الاستصحابية أساسا لا علاقة له بالبحث ماذا؟ في الكلي الذي يطرح أين؟ في الفلسفة وفي الأمور الحقيقية. سد الباب، أو إذا فتحتم الباب كما أنكم فتحتموه بعد ما يمكن تقول بأنه فلسفة حرام أصول واجب، الذي ما يجتمع عن بعد. فلسفة حرام أصول واجب، لو خلص نفسك مولانا صير محدث قول أصولا حرام وأخلص. طبعا هذا هم ماتينا كالنعامة غروب، هذا شيء شو ما تنحل المشكلة مولانا جي زولة أفضل شيء يقول بابا أصول مستحدث وخلصت القضية. ما كان في زمن الأئمة أصول، كأنه هذا الفقه اللي موجود في الحدائق كان في زمن الأئمة، وفي زمن أكو أربع روايات، هاي استنباطات شنو أصلا ما لك حق تستنبط. إذا لابد أن تحل المشكلة، يعني ما أدري هذه المشكلة مش وقت تنحل ما أعلم. هذا أنه أنت عندما تريد تدخل في علم الأصول من الأول أصلا رتب وضعك، يعني ابني منهجك، قول منهجي أولا ثانيا ثالثا. أما فد مرة تصير لي عقلي، ومرة تصير لي محدث، ومرة تصير إخباري، ومرة تصير قابل الفلسفة، ومرة منكر للفلسفة، ومرة عرفي، ومرة دقي، ما هذه يصير مولانا يصير بتعبير الإيرانيين يصير شلة بعد كل شيء فيها، هذه ما تصير هالشكل. أصول يحتاج تنقيح مبنى، نقح المباني أنت من الأول، قول بابا لا مجال للقواعد العقلية في الأصول. وإذا قبلت أنه الأصول مبني على القواعد العقلية، تعال نقح مسألة مسألة عقلية لا أقل تلك المسائل المرتبطة ماذا؟ بفنك في علم الأصول. هذه شبهة. يقول وما بناء على الاتجاه الثاني الذي قيل أنه هو الاتجاه الصحيح، فلا يمكن تصوير استصحاب الكلي بنحو يمتاز عن استصحاب هذه الشبهة. السيد الشهيد في قبال هذه الشبهة يورد أجوبة ثلاثة. الجواب الأول هو جواب الرجل الهمداني، يقول إما أن ننتخب مبنى الرجل الهمداني في الكلي تخلص، لأن كل شيء والفرد ماذا؟ شيء آخر. ثبت بطلان المبنى في محله، ما نقدر نلتزم بهذا المبنى. طبعا هنا يفسر مبنى الرجل الهمداني بمعنى فهم ما فسره المشهور من محققين والحكماء. سأشير فرق بين هذا التفسير الذي سيشير إليه والتفسير الموجود في كتب الفلاسفة والموجود في كتب الشيخ الرئيس الذي نقل هذه القضية في رسله هذه الرسالة على أي نحو. هذا التفسير أو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو جواب المحقق العراقي، وسيأتي وقعدنا نبين الجواب الثالث. يقول وهو ما نقحناه نحن. سيدنا أنتم ماذا نقحتم؟ يقول ها نحن أن الواقع واحد ولكن الذي يري الواقع ماذا؟ ها واحد لو اثنان؟ ها والاستصحاب مدى يجري في الواقع مباشرة، دا يجري في الذي يري الواقع. أنتم قلتم هذا، أصلا قلنا جريان الاستصحاب في الواقع ماذا؟ محال. إذا يجري الاستصحاب في ماذا؟ في الذي هو عنوان الواقع. وعنوان الواقع اثنان لو واحد؟ ها؟ قولوا عنوان الواقع اثنان، لأنه إما كلي وإما جزئي، فعندنا استصحاب الكلي جواب واحد. المورد من الموارد المعقدة في الكتاب، فلهذا المفسرون لهذا المورد لعلهم أيضا مختلفون، ولكن في اعتقادي التفسير الصحيح هو هذا الذي أشرت إليه، لأنه في عبارات السيد الشهيد لم يرد أصلا لا في تقراتي تقرات السيد الهاشمي ولا في الذي مكتوب عندي ولا في الكتاب، أن عنوان المردد لم يرد أبدا. وعليه إذن الفرق الأول أو الجواب الأول عن الشبهة ما هو؟ أن المستصحب ليس هو الواقع، وإنما وكذلك ليس هو الصورة الذهنية، وإنما المستصحب هو العنوان الكاشف عن الواقع، وهذا العنوان الكاشف عن الواقع متعدد، فإن الكلي يكشف عن الواقع ولكن يكشفه كما يكشفه الجزئي، لو يكشفه بنحو آخر. من الواضح أن الكلي يكشفه بنحو إجمالي والجزئي يكشفه بنحو تفصيلي، وأحدهما غير الآخر. فاستصحاب الكلي يمكن تمييزه عن استصحاب الجزئي، واستصحاب الجامع يمكن تمييزه عن استصحاب الفرد. واضح صار المطلب؟ قال وبما ذكرناه، ماذا ذكرت سيدنا؟ يقول هذا التمييز الذي ميزنا بين الجامع وبين الفرد. وبما ذكرناه ظهر الفرق الحقيقي أو الفارق الحقيقي، يعني الفارق الذي نحن نرتضيه، لا الفارق الذي سيقال من قبل الرجل الهمداني ولا الفارق الذي سيقوله المحقق العراقي. وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما، هذا شوفوا التفتوا جيدا السيد الشهيد بين هذه الأسطر، أشار للشبهة لو ما أشار للشبهة؟ أصلا أكو ذكر للشبهة؟ ذكر للشبهة ما أكو، فقط أكو جواب عن الشبهة. أخر سيدنا هو منو قايل بأنه ماكو فرق؟ يقول ها بعد لابد أنت تفهم بأنه أكو شبهة، تقول لا فرق بعد بين، بناء على هذا التقرير الذي قررتموه، بعد لا فرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. هذيك الشبهة المحذوفة جوابها وين؟ هنا. ونحن قرأنا لكم الشبهة من التقريرات، ولكنه في متن الكتاب ما موجودة. قال مع أن التوجه في كل منهما، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجي واحد، لأن الكلي والفرد في الخارج ماذا؟ واحد لو متعدد، بناء على الاتجاه الثاني في كل منهما الواقع الخارجي ماذا؟ واحد لا متعدد، واقع إلى إثبات واقع خارجي واحد، حيث أن الكلية موجود بعين وجود الفرد. شوفوا هذا من خلال هيشي مطاوي الكلمات إذا تلتفت ماذا بعد أوضحنا الشبهة، أن السيد الشهيد شلون مضمن الشبهة في الجواب. وهذا الفارق الذي أشرنا إليه ما هو؟ هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، فهو إنما يتعلق بالواقع بتوسط عنوان من عناوين الواقع وصورة من صور الواقع. عجيب، شنو سيدنا الواقع كم صورة بي؟ يقول هذه صورتين، صورة إجمالية وصورة ماذا؟ صورة تفصيلية. إذا صارت إجمالية فماذا تكون؟ كلي. إذا صارت تفصيلية فتكون ماذا؟ جزئي. فإن كان مصب التعبد هو الواقع، ولكن مباشرة لو الواقع المرئي، ها الاستصحاب لا ينصب على الواقع مباشرة لاستحالته، وإنما ينصب على الواقع المرئي بتوسط عنوانين، والعرف يغفل هذه الجهة، يقول المستصحب هو الواقع، مع أنه ما يستصحب الواقع، وإنما يستصحب الواقع من خلال توسط عنوان. فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إلى ذلك الواقع فهذا استصحاب الفرد، وإن كان مصبه يعني مصب التعبد الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إلى الواقع فهذا هو استصحاب الكلي، ما على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين. احفظوا هذه، الواقع واحد، وهو ماذا؟ وهو ان الكلي والفرد في الواقع الخارجي موجود، الكلي موجود بعين وجود الفرد على الرغم من وحدة الواقع المشار اليه بكلا العنوانين التفصيلي والاجمالي. سيدنا نحن بالاختيار نختار هذا العنوان لو ذاك العنوان، قل لا، نحن لابد ان نرى ان الاثر الشرعي في الدليل مرتب على ماذا؟ ان كان مرتب على العنوان الجامع فاذا استصحبنا الجامع يترتب اثر شرعي، اما ان كان المرتب في لسان الدليل الاثر مرتب على العنوان التفصيلي، استصحاب الجامع يؤثر او لا يؤثر؟ بعد لا يؤثر. والذي يحدد اجراء الاستصحاب بهذا النحو او بذاك، يعني بالعنوان الاجمالي او التفصيلي، كيفية اخذ الاثر الشرعي في لسان دليله، في لسان الدليل من قبل الشارع. وعلى هذا الضوء يقول ومما قدمنا اتضح ان جواب الشبهة لا نحتاج فيه بعد ان نبني على الاتجاه اول، يعني ليس الامر منحصرا اما ان نقبل مبنى الرجل الهمداني حتى نقبل جريان الاستصحاب، جريان استصحاب الكلي في الموضوعات، واما نرفض استصحاب الكلي في الموضوعات. لا، نحن نرفض مبنى الرجل الهمداني في الكلي ومع ذلك نقبل جريان استصحاب الكلي في الموضوعات. خب، ما هو مبنى الرجل الهمداني؟ مبنى الرجل الهمداني هذا، وهو انه نحن قلنا ان الكلية موجود في الخارج بوجود افراده. فاذا عندنا مليون فرد، كم انسان عندنا في الخارج؟ مليون انسان لو فد انسان، ها؟ الرجل الهمداني يقول عندنا فد انسان، ولكنه هذا متوزع على هؤلاء المليون واحد على الافراد، هو فج انسان، بس فج انسان واسع، هو مو فج انسان في قبال الباقي، فج انسان واسع، هو فج انسان، ها، ولكنه وين؟ موجود في ضمن الجميع. وهذا ما يعبرون عنه بنسبة الاب الى الابناء. اب واحد بس الابناء ايش قد؟ كأن روح الاب الواحد موجودة في جميع هؤلاء الابناء. هذا هو التفسير الصحيح لمبنى الرجل الهمداني في الكل. ولكن السيد الشهيد هنا يذكر فد كلمة انسان يقع في الشك، يقول ان للكلي واقعا وسيعا منحازا، يعني اذا احنا عندنا مليون فرد في الخارج ويا الانسان ايش قد يصيرون؟ مليون واحد. هذا هو بعيد هذا المعنى، أن نقول أن الرجل الهمداني يقول الإنسان هذا هنا معلق ما أدري بين السماء والأرض، فالإنسان عندنا وهذول الأفراد غير الإنسان. وهذول يمكن سلبوا عن بعد بناء على هذا الرأي يمكن سلبوا الإنسانية عن الأفراد أو لا يمكن؟ يمكن لأنه هذا الإنسان والباقي ماذا؟ ليس بإنسان. إذن هذه عبارة منحاز شوية موهمة. وعندما أنا راجعت طبعا نفس المنحاز جاي في تقريرات السيد الهاشمي، أما أنا عندما راجعت هذه المكتوبة عندي من الاستصحاب هذه كلمة الإنحاز منحاز ما وجدتها، ملتفتين؟ هذه كلمة منحاز ما وجدتها، وإنما يوجد هذا التعبير من السيد الشهيد أنه وجود واحد عددي في الخارج والأفراد درجات هذا الوجود، وهذا مبنى صحيح. شوفوا ما أدري الوقت اتسعنا نقرأه لا، وهو أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود واحد عددي وسيع، هذا منحاز ما موجود كلمة منحاز، وأن الأفراد تعينات ومراتب لذلك الوجود الواحد الوسيع. ومن هنا أشكل على هذا المبنى، قالوا هذا محال لأنه يلزم أن يكون الواحد ماذا؟ ها؟ كثيرا والكثير واحدا، مع أن الوحدة والكثرة ماذا؟ متقابلان في الواقع الخارجي. نعم على هذا المبنى بعد الكلي واحد والأفراد ماذا؟ كثيرة، فجريان الاستصحاب في الكلي غير جريان الاستصحاب في البرد، ولكن المبنى باطل في نفسه. وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي، وأن الكلي واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الأفراد، صن بعيد في نفسه، خصوصا مع ذلك المطلب الذي ذكرناه. بعد الأفراد يمكن أن تقول ليس بإنسانين، على طريقة الرجل الهمداني في تصوير الكلية الطبيعي، وهي دعوة باطلة لما ثبت في محله من أن الكلية موجود بعين وجود الأفراد. وفي قبال هذه الشبهة اضطر المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه أن يختار طريقا آخر للتفرق بين الكلي، بين استصحاب الكلي واستصحاب فارجعتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.